بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في القبلة. باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة. وصلى إلى غير القبلة، مقصود من هذه الترجمة يعني ذكر شيء مما جاء في القبلة من الأحاديث، وقد سبق أن مر في أبواب كثيرة أحاديث عديدة كلها تتعلق بالقبلة، كلها تتعلق بالقبلة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي ذكره هنا مختصرا، وقد ذكره مسندا في موضع آخر. قال: باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة، يعني هذه ترجمة مكونة من شيء يتعلق بالقبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة فإنه لا يعيد. صلى إلى غير القبلة، لا إيش الكلام اللي بعده؟ قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. هذا هو الذي يشير إليه بقوله يعني من سهى وصلى إلى غير قبلة، يعني أنه في بعض أو في أنه صلى من ركعتين ثم أنه أقبل على الناس بوجهه. وهذا فيما يتعلق بحديث قصة حديث اليدين الذي فيه أنه صلى ركعتين، وكان الزمن زمن تشريع، وكانوا يظنون أن الصلاة حصل فيها يعني نسخ، وأنها بدل ما كانت أربعة تكون اثنتين، فلم ينبهوه صلى الله عليه وسلم، وقد سهى عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما سبق أن مر في الحديث الآخر الذي أنه صلى خمس ولم ينبهوه، وظنوا أنه حصل شيء في الصلاة وأنه زيد فيها. وهنا ظنوا أنه نقص منها، ظنوا أنه نقص منها فلم ينبهوه. ولما يعني سلم صلى الله عليه وسلم وقام من مكانه وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد، ثم إنه قال له رجل، والصحابة يعني لم يتكلموا معه وصاروا يتحدثون فيما بينهم، ورجل قال له ذو اليدين: قال: يا رسول الله، أنقصت الصلاة؟ قال: أقصر الصلاة؟ قال: أنسيت عن قصر الصلاة. قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت، لأنه لما قال نسيت أو قصرت الصلاة، قال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بل نسيت. لأن ما دام ما في قصر وهذا هو الذي كانوا يعني يتوقعون أن ينزل في تشيع وأن صلاة الجمعة تكون 24 سنتين، عند ذلك قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت. يعني ما دام أنه نفى عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن يكون ناسيا وأن يكون قصر الصلاة والقصر نفي والنسيان قد حصل، وهذا لم ينسى يعني في ظنه وفي فهمه وفي علمه أنه ما حصل، لكن غيره فهم ذلك، لكنه غيره أدرك ذلك فقال قالوا بل نسيت، فالتفت إلى الناس بوجهه وقال أكما يقول اليدين، ثم إنه جاء وكمل الصلاة التي بقيت عليه. والمقصود من ذلك أنه في أثناء صلاته التفت إلى الناس، فكان يعني بعض ما حصل منه إلى غير القبلة، يعني بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين، لأنه قام وبنى على صلاته، فإذا حصل في أثنائها أنه التفت إليهم وصار متجها إلى غير القبلة، ومع ذلك لم تبطل الصلاة ولم يعدها، وإنما أكمل صلاته، فدل على أنه إذا حصل في الصلاة شيء من هذا وأنه انصرف إلى غير القبلة واتجه إلى غير القبلة في شيء يعني كان يظن أنه لم ينسى وهو ناس، فإن ذلك لا يؤثر، وأنه لا يعيد تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا الالتفات في أثناء في بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين وكان متجه إلى غير القبلة، فلم يؤثر ذلك لأن هذا حصل النسيان، لأنه حصل على سبيل النسيان فلم يؤثر. فهذا هو معنى قوله ومن صلى إلى غير القبلة ولم يعد يعني شيء من صلاته، ليست الصلاة كلها إلى غير القبلة، وإنما صلى أو حصل منه شيء من بعض صلاته وهو غير إلى غير القبلة. قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في 3، وهذا يتعلق بالقبلة، وهذا يتعلق بالترجمة التي ذكرها القبلة، وهي أن الذي يصلي خلف المقام هو يصلي إلى القبلة، لأن الصلاة خلف المقام هي صلاة إلى القبلة، ويعني فهو يتعلق بالقبلة، ولكنه يتعلق بمقام إبراهيم والصلاة خلف مقام إبراهيم الذي يكون إنسان مستقبلا المقام ومستقبلا القبلة، ويكون يكون المقام بينه وبين القبلة، فإذن هذا يتعلق بالقبلة لأن هذا شيء مأمور به ومشروع، وهذا إنما هو في ركعة الطواف، وأما في غير الركعات أو في غير الطواف فإن الإنسان يصلي إلى القبلة من أي جهة كان، سواء من جهة المقام أو من جهة غيره، ولكن الركعتين التي تكون خلف بعد الطواف إنما تكون خلف المقام، وتكون خلف المقام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خلف المقام هي استقبال القبلة. فذكر حديث عمر رضي الله عنه هذا الذي فيه أنه وافق ربه في 3، وعمر رضي الله عنه له موافقات عديدة يعني يكون فيها موافقا للصواب، يجتهد ويكون اجتهاده حق، وإما ينزل القرآن بأن هذا الذي فعله حق وأن الله عز وجل أنزل قرآنا في أحكام معينة كان رأي عمر فيها أنه على وجه معين، فجاء القرآن وفقا لما كان رآه عمر رضي الله عنه، وبعضها يعني كان يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه اجتهاد في أمور، ثم يعني بعد ذلك يتبين أن فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق مع ما رآه عمر وما أداه إليه اجتهاده رضي الله عنه. فذكر في هذا الحديث أمور 3 كان اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وجاء القرآن موافقا لهذا الاقتراح الذي اقترحه، وهو أنه جاء في هذه الحديث أنه قال لو اتخذها مقام إبراهيم مسلم فنزلت يتخذ مقام إبراهيم مسلم، وكذلك يعني فيما يتعلق بالحجاب يعني أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب النساء لأنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب وهو أنهن يحتجبن عن الرجال، ومعلوم أن هذا الحكم لهن ولغيرهن من نساء الأمة لأن الاحتجاب والبعد عن ما يخشى من الفتنة في النساء إذا كان جاء هذا في حق أمهات المؤمنين مع ما فيهن من الطهر والعفاف والسلامة والبعد عن أي ريبة، فإذا غيرهن مما ليس كذلك هو من باب أولى أن يكون مأمورات بالحجاب. والأمر الثالث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهن الغيرة أو حصل بينهن الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عسى ربه أن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل الآية في ذلك. وهذه من الأشياء التي حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاء الحق جاء الوحي مطابقا وموافقا لهذا الذي أشار به عمر أو هذا الذي حصل من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجتهد في بعض المسائل ثم يرى الرأي في مسألة في مسائل معينة ثم يتبين بأن الحق جاء أو أنه ثابت في وفق ما اجتهد به عمر وقال به عمر. ومن أمثلة ذلك أنه رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان الطاعون وقع في الشام ولقيه في الطريق أبو عبيدة الجراح وأمراء الأجناد، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيعرضهم للموت، فاستشار رضي الله عنه المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح، وكان الانقسام يعني حاصل بين المهاجرين والأنصار، ومسلمة الفتح يعني رأوا أنه يرجع وهو اجتهد ورأى أن يرجع وقال إني مصلح على ظهر يعني أن يركب بعيره ويرجع، فقال له أبو عبيدة وكان ممن يرى ألا يرجع تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال لو غيرك قال هيا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه في هذا المكان الذي كانوا فيه، ولكنه كان ذاهبا لحاجة، فلما جاء وسمع بالذي حصل من الاختلاف والمشاورة والآراء المختلفة، منهم من يقول ارجع ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للدخول على الطاعون فتعرضه الموت، ومنهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله فقال عبد الرحمن لما سمع بهذا قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع وأنتم لم تدخلوا البلد فلا تدخلوها يعني إذا كنتم خارج البلد اللي فيه الطاعون لا تدخلوا على الطاعون، وإن كنتم في المكان اللي فيه الطاعون لا تخرجوا فرارا من الطاعون. فكان هذا الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان علم هذا عند عبد الرحمن بن عوف ولم يكن مع هؤلاء الجماعة الكثيرون الذين كانوا في ذلك المكان، الرأي الذي رآه عمر وهو أن يرجع يعني تبين بوجود الحديث أو بحصول الحديث عند عبد الرحمن بن عوف أنه على هذا النحو الذي صار إليه عمر والذي رآه عمر باجتهاده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي فإنه عمر، والمحدث هو الملهم الذي يوفق للصواب ويوفق للحق ويجري الحق على لسانه، وعمر كذلك رضي الله عنه، فإن هذه الموافقات تبين يعني معنى هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر، فإن هذا من إلهامه وتوفيقه في بعض المسائل اللي فيها اجتهاد، ويكون اجتهاده وفقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه يعني مثل يعني مثل ما جاء في قضية كون يعني بعض زوجاته يعني كان يشرب عسلا عند بعض زوجاته فاتفقنا على أنهن يقولن أن في مفاخير يعني رائحة عسل الذي يعني تأكل نوعا من الشجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال فيه هذه على هذه وهذه على حدة وكان هذا من الغيرة فيما بينهن قال إنه لا يشرب العسل أو حرم على نفسه العسل. وبعد ذلك أنزل الله عز وجل يعني هذه الآيات من أول سورة التحريم. قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم بن بشير عن حميد بن أبي حميد عن أنس وهذا رباعي من الأحاديث الرباعية التي هي كثيرة عند الإمام البخاري رحمه الله. عن عمر رضي الله عنه يعني إذن هو يعني ليس رباعي. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر الطريقة الثانية التي فيها التصريح بالسماع من حميد عن أنس لأنه في الأول قال عن حميد عن أنس وهنا قال حدثني وأخبرني سمعت بهذا يعني معناه أن في تصريح بالسماع في مكان عن أنس. قال حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه مجيء رجل إلى أهل قباء بعدما حولت القبلة من بيت المقدس إلى إلى إلى الكعبة المشرفة وجاء إليهم رجل وهم يصلون الفجر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأنه استقبل القبلة وكانوا يتحرون يعني يتحرون أن ينزل القرآن لأنهم كانوا يعني يعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى وهم كذلك مثله ولا فلما بلغهم وجاء هذا المخبر الذي أخبرهم أنهم يصلون استداروا على ما بدل ما كانوا متجهين للشام متجهين في صوبه إلى الشام اتجهوا إلى الكعبة والإمام يعني يكون أمامهم فإنه ينصرف ويدخل من بينهم ويتقدم والباقون يتحولونهم في أماكنهم كل ينحرف وهو في مكانه وأما الإمام فإنه يتقدم بينهم ويصلي كما كان يصلي أمامهم إلى جهة بيت المقدس تقدم إلى أن يكون أمامهم في جهة الكعبة. والحديث يعني ذكره فيما يتعلق باستقبال القبلة لأن فيه الاستقبال وأن الصحابة رضي الله عنهم استقبلوها ومنهم من استقبلها في بعض صلاته لما علم في أثناء الصلاة أن الكعبة أن القبلة حولت فإنهم كانوا في أول صلاتهم إلى قبلة اللي هي قبلة الأولى وفي آخر صلاتهم إلى القبلة الثانية التي حصل النسخ بها للقبلة السابقة فصار فهو فيه استقبال القبلة لأنه قال هنا ما يتعلق بالقبلة وهذا يتعلق بالقبلة لأن هؤلاء الصحابة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تحولوا إلى جهة الكعبة فاستقبلوها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. هذا هو الرباعي، لأن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5، فثنى رجليه وسجد سجدتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 5، الظهر صلى بهم الظهر 5، ولم ينبهوه لأن زمن تشريع ويظنون أنه حصل زيادة في الصلاة، كما أنه في حديث اليدين يظنون أن الصلاة قصرت، وهنا ظنوا أن الصلاة زيد فيها ولم يحصل زيادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي فزاد هذه الركعة، والصحابة لم ينبهوه لأنهم يظنون لأنهم في زمن تشريع ويعني يظنون أو يعني يعتقدون أن الصلاة زيد فيها، ولهذا سكتوا. فلما أخبروه ثنى يعني ركبتيه يعني ورجع إلى جهة القبلة وسجد للسهو، وسجد للسهو، ففيه يعني استقبال، فيه استقبال القبلة يعني في سجدتين، وفيه أيضا يعني يتعلق بالجملة الثانية التي قال ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فإنه لا يعيد، فإنه ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. نعم، ومن رأى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة، يعني هذا فيه أولا استقبال القبلة في الركعتين بسجدتين لأنه ثنى، وأما فيما يتعلق بالترجمة الثانية فإنه استقبل الناس بوجهه، استقبل الناس بوجهه يعني، وهذا في أثناء الصلاة لأنه رجع إلى هيئته التي كان عليها وسجد للسهو، وسجد يعني للسهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودل هذا على ما يتعلق باستقبال القبلة في يعني حتى في سجود حتى في سجدتين اللي بقيت فإنه رجع إلى الاستقبال، وفيما يتعلق بالمسألة الأولى المسألة الثانية التي هي كونها سهى ولم يعد، لأن هذا الذي حصل من التفاته لم يؤثر على الصلاة، لم يؤثر على صلاته بل استمر في صلاته، ولم يؤثر هذا الالتفات الذي حصل لكونه ناسيا حيث استقبلهم وقالوا له يعني ما قالوا، ثم إنه ثنى رجليه واتجه إلى القبلة، ثنى ركبتيه واتجه إلى القبلة وأتى بالسجدتين ثم السلام. إذا الحديث يتعلق بالقبلة، استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة في جميع أحواله حتى في السجدتين اللي للسهو، وأيضا كونه في أثناء الصلاة يعني حصل منه هذا الالتفات الذي إلى الناس، ثم إنه تحول عنه إلى جهة القبلة، فلم يؤثر هذا في صلاته. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نصامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. باب حك البزاق من باليد باليد من المسجد من المسجد. باب حك البزاق من باليد من المسجد. المقصود من هذا أن أن أن أنه لما ذكر القبلة ويعني أبواب متعلقة في القبلة ذكر شيئا له تعلق بالقبلة وذلك أن أن أن أن البزاق أو البزاق يعني يكون في الجدار يعني في القبلة وكذلك حتى في غيرها لكن الذي حصل أنه في جهة القبلة وذلك أن الإنسان قد يكون فعل هذا وهو يصلي لأن الجدار أمامه فبزق بالجدار فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه تأثر ورؤي ذلك التأثر في وجهه لأنه كره ذلك كراهية شديدة حتى عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام ثم إنه حكه بيده حكه بيده وسواء هذا الحك كان باليد مباشرة أو بواسطة لأنه قال لحك باليد يعني سواء حكه بيده مباشرة أو أنه حكه بوسيلة وبشيء يعني عود أو بحصى أو ما إلى ذلك وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه حكه بحصى أنه حصل منه الحك بالحصى. والحاصل أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو مطلق وهو يحتمل أن يكون بواسطة أو بغير واسطة وسيأتي ما يدل على أنه حكه بواسطة الذي هو الحصى الذي هو الحصى. ومعلوم أن البزاق شيء طاهر ليس بنجس ولكنه قذر يعني شيء مستقدر يعني لا يليق أن يرى في المساجد يعني هذا الشيء الذي يستقدر وإلا في الطهارة فإنه طاهر ليس بنجس ولكن المحذور فيه كونه يعني شيء مستقدر تستقدره النفوس إذا رأته ولا يليق أن يوجد في المساجد بل لا يليق أن يكون أيضا في الأماكن الخاصة التي بالناس يعني أنهم يفعلون هذا كما أنهم لا يفعلون في مساكنهم وكذلك لا يفعلونه يعني في المساجد لا ينبغي أن يفعل هذا لا في البيوت ولا في المساجد وإنما الإنسان يعني يضعه في الأرض أو يعني يضعه في منديل أو في طرف ثوبه إذا كان معه منديل يعني يضعه فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذا وحكه وقال إن الإنسان إذا قام في صلاته فإنه يناجي الله يعني أنه مقبل على الله عز وجل فليس له أن يعني يبصق يعني أمامه وليس له أن يبصق لا أمامه ولا في الجدار الذي إذا كان في مسجد أو في مكان يعني هو سترة له فلا يبصق وإنما عليه أن يعني يضعه يعني يلقيه عن يساره أو تحت قدمه أو يأخذ طرف ثوبه ويضعه فيه ويضم بعضه إلى بعض وهذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي فيما يتعلق بالمساجد لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النخامة في المسجد يعني أنها خطيئة وأن كل إنسان يعني يضعها في المسجد أنه عمل خطيئة كما سيأتي عند البخاري رحمه الله قال وكفارتها دفنها فإذا الإنسان لا يقدم على هذا وإنما يفعل هذا فيما يتعلق بمنزل أو بثوبه إذا كان معه منزل لأن هذا هو الذي تصان به المساجد ولا يكون فيها وإذا كان في أرض ترابية حتى لو كان في أرض ترابية في المسجد فإن الرسول وصفه بأنه خطيئة يعني المصاق يعني في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فمعنى ذلك أن الإنسان ليس له أن يفعل هذا ويكون هذا في غير المسجد إذا كان يصلي في غير المسجد في أرض يعني ليس في المسجد فإنه يعني يبصق تحته أو يساره إذا لم يكن عن يساره أحد أو يكون في ثوبه وهذا هو الأولى وهذا هو الأولى. أما إذا كان وحده وليس معه أحد وكان في أرض يعني ليست مسجد وبصق يعني تحت قدمه أو على شماله فإن ذلك لا بأس به. وما بالنسبة للمسجد فقد جاء يعني ما يدل على أن ذلك خطيئة وهنا قال يفعل كذا أو كذا أو كذا لكن جاء ما يدل على أنه خطيئة وأنه لا تفعل يعني هذا الشيء الذي هو خطيئة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى في القبلة يعني في الجدار في الجدار الذي هو جهة القبلة الذي أمام الناس وهم يصلون فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فحكه بيده صلى الله عليه وسلم إما بواسطة أو بغير واسطة وكما قلنا هو شيء طاهر لأنه لو كان نجسا لاحتاج إلى غسل لأنه لا يكفي فيه الحك ثم أيضا الحك إذا حكه يتساقط في الأرض يتساقط في الأرض الحبات والأشياء الجزئيات التي قد حصلت فهو ليس بنجس هو طاهر ولكن المحذور فيه الاستقذار وأنه شيء قذر مثل المني إذا كان في الثوب هو طاهر لكنه قذر يعني ينظر إليه بمنظر كريه يعني ما يعني ليس للنجاسة ولكن للاستقذار يعني كونه يعني يغسل يعني حتى يذهب يعني هذا المنظر الكريه الذي يستقذره الناس إذا رأوه في الإنسان وفي ثوب الإنسان وكذلك أيضا كونه يعني يحك يعني يدل على أنه طاهر لأن حكه يعني حكه لا يكفي اللي فيه نجاسة لا يكفي حكه لازم نغسله ولكن الذي ليس بنجس وهو طاهر فإن حكه يعني يزيل أثره والمنظر الكريه الذي يكون فيه يكون ذهب فهو إزالته لا لنجاسته ولكن لاستقذاره لأنه من أجل الله. قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة. يقول إن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة ربه بينه وبين القبلة إنه يناجي ربه والذي يناجي الله عز وجل لا يبصق أمامه لأنه يناجي الله ويقرأ القرآن يناجي الله ويدعو الله ويكبر الله ويسبح الله فهو يناجي الله ويدعوه ويرجوه فلا يليق به أن يحصل منه شيء أمامه لا يحصل منه شيء أمامه كما أنه يعني إذا كان أمام أحد من الناس لا يفعل هذا يعني عند أحد من الناس وكذلك لا يفعله الإنسان وهو يصلي لا يفعله وهو يصلي فقال إنما يناجي الله أو إن ربه بينه وبين القبلة. وهذا يعني معلوم أن الله عز وجل هو على العرش وأنه مستوى على عرشه وأنه الاستواء اللائق بكماله وجلاله وليس الله عز وجل حالا في الأمكنة وإنما يحمل ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من كماله وجلاله وأنه لا يكون في شيء من المخلوقات فهو مباين للخلق وليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به بل هو بذاته مباين لخلقه والخلق مباينون له فليسوا حالين به وليس حالا بهم سبحانه وتعالى وإنما يفسر على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله دون أن يعتقد بأن الله حال في المخلوقات وأنه موجودا في المخلوقات بل على وجه يليق به سبحانه وتعالى. ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا يعني أن هذا أنه يعني يفعل تحت قدميه أو عن يساره يعني حيث لا يكون عن يسار أحد أو يعني يأخذ طرف ردائه ويبصق فيه ويرد بعضه إلى بعض وهذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه ولا يعني وتصان المساجد عن أن يبصق فيها لا سيما إذا كانت ليست ترابية وحتى لو كانت ترابية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأنه خطيئة، وأن هذه الخطيئة كفارتها أن تدفن كما سيأتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ومثل الذي قبله، يعني يقول أن الحديث السابق الذي كان يعني في القبلة، وهذا أيضا في القبلة، يعني رأى بصاقنا في القبلة في الجدار الذي كان في القبلة، فحكه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا، إذا كان أحدكم يصلي فلا، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه، فلا يبسط قبل وجهه، يعني سواء كان في في في عند الجدار أو ما عند الجدار، وإنما يبصق تحت قدمه أو عن يساره، لأنه يناجي الله عز وجل، والله عز وجل قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى فوق العرش على ما يليق به. ومعلوم أن السماوات والأراضين يعني هي كما جاء عن عباس كالخردلة في كف أحدكم، ومعلوم أن من كان داخل الخردلة فإن الله عز وجل أمامه، فإن الله عز وجل أمامه لأنه محيط بالخردلة، والخردلة يعني السماوات والأرضين كالخردلة في كف الرحمن، فما كان داخل الخردلة فإن الله عز وجل أمامه فلا يبصق أمامه تلقع وجهه، لأن الله عز وجل قبل وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا فحكه، يعني معناها أن ما يخرج من الصدر أو يخرج من الرأس كل ذلك شيء مستقدر، ولا يجوز أن يكون في المسجد لما فيه من القذارة، سواء جاء من الصدر لأن النخامة تأتي من الصدر أو النخاعة يعني تأتي من الصدر والنخامة تأتي، يعني سواء كان من الصدر أو من الرأس كل ذلك شيء مقدر، ولا يجوز أن يوجد في المساجد، وإذا وجد فيجب المبادرة إلى حكه وإلى إزالته لأنه شيء مستقدر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أعد عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم ذكر هذا باب البصاق، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، باب حك المخاط من الحصى بالحصى من المسجد، يعني هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تنصيص على الحصى. هنا قال البزاق، البزاق والبصاق والمخاط والنخامة كلها يعني يخرج من هذه الطريقين، الا يعني من الراس عن طريق الانف، ومن الصدر عن طريق الفم. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. حك المخاطب من الحصى بالحصى من المسجد. هناك ذكر التي ورد انه بيده وهو مطلق، ويحتمل ان يكون بواسطه حصى او غيره او بيده مباشره، محتمل هذا وهذا، ولكن هذا الحديث عن ابي سعيد وابي هريره ان ذلك انه حصل بالحصى، تناول حصى يعني من حصى المسجد، حصى من حصى المسجد فحكه به، وهذا يعني يفيد بان ليس للنجاسه وانما هو للقذاره، لان الحصى هو نفسه من المسجد، والحك لهذا سيقع في المسجد، ولكنه يعني لا يرى شيء يستقدر، يعني لا في الحصى ولا في الذي يتساقط، وانما الذي يستقدر هو رؤيته في الجدار، يعني هيئه كريهه يعني تشمئز منها النفوس عندما تراها، لان فيه يعني قدر يعني رؤيته في مشقه على النفوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان لا يحصل منه يعني ذلك، وانما يبصق لا يبصق عن يمينه، وانما يبصق تحت قدمه او عن شماله. وهذا يفيد الحديث السابقه فيها ذكر تحته وعن يساره، وهنا زياده وليس فيها التنصيص على اليمين لا بفعل ولا بترك، وهنا فيه التنصيص على اليمين بالترك، وانه لا يبصق عن يمينه، وهذا تكريم لليمين، وايضا لما جاء ان فيه ملك، ومعلوم ان الملك يعني فيه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وكل منهما يعني يوصف بانه ملك، ولكن جاء ما يدل على ان كل انسان معه قرين من الملائكه وقرين من الجن، فالقرين من الملائكه يدعو الى الخير، والقرين من الجن يدعو الى الشر، كما جاء في صحيح مسلم. وفيكون يعني ذكر اليمين يعني معناها ان الملك الذي يدعوه الى الخير ويحثه على الخير يكون على اليمين، وذاك عن جهه الشمال الذي هو القرين من قرين الجن. ليس معه ملكان؟ نعم، كل انسان معه ملكان، يعني اللي هم الكتبه، واحد يكتب اليمين عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يكتب الحسنات ويكتب السيئات. ولكن الشيء الذي فيه المحذور، او الذي فيه يعني من يستحق ان يهان، هو الشيطان الذي على جهه اليسار، والملك الذي على جهه اليمين الذي هو يعني قرين من الملائكه وقرين الجن، وهذا ايضا من جهه اليسار. لكن الحديث ورد، ولكنه ورد على التنصيص باليمين، ولم يرد التنصيص على الشمال بأنه لا يفعل، وإنما ورد أنه يفعل. ولا شك أن فيه ملك يكتب السيئات، لكن القرين الذي هو من الجن هو الذي يكون من جهة اليسار. قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. يتنخم يعني إذا أخرج النخامة من فمه لا يرسلها إلى الجدار أو إلى القبلة إذا كان الجدار، أو إلى الأرض أمامه، وإنما لا يفعل لا أمامه ولا عن يمينه، وإنما تحت قدمه أو يساره أو بثوبه، وهذا هو الذي ينبغي. نعم. قصدي أن هنا ليس مثل السابق، إذا قام في صلاته، إذا كان أحدكم يصلي هنا، إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن. إذا تنخم أحدكم تقييد بالصلاة وخارج الصلاة، لا هنا الحديث يقرأه: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم، يعني حتى في غير الصلاة يعني يبصق، لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه، يبصق عن شماله. أو في غير المسجد كذلك لا يصح لسان أمامه. طيب من الأسئلة أن قد يكون تكون القبلة إذا كان في طريق وتكون القبلة هي التي عن يسارك، فإذا قلنا لا تبسط أمامك تبسط أمامك. ليس المقصود القبلة، المقصود كن يناجي الله، يعني كن يصلي وليصلي يتجه للقبلة، فهي تجه إلى جهة أخرى تكون القبلة عن يسارك. يعني ليس المقصود من ذلك أن يبسط يسارك إذا كانت القبلة، لأن الإنسان الذي يصلي هو الذي مأمور بيصلي يساره وهو يصلي إلى القبلة والله عز وجل أمامه، يعني الله أمامه ليس المقصود في القبلة. يعني الإنسان يعني فيما يتعلق بكونه يعني يتلخم عن يساره إذا كان متجه إلى جهة أخرى والكائن عن يساره لا يقال إنه، لأنه ما جاء أن الإنسان لا يتلخم عن يساره إذا كان في قبلة عن يساره، ما جاء تنصيصا في هذا. فيما يتعلق بالصلاة نعم القبلة أمامه، لكن في غير الصلاة لا يبصق أمامه ولا يبصق يساره وحتى لو كان في قبلة عن يساره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصى فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا مثل الذي قبله إلا أن باب نعم باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. لا يبصق عن يمينه في الصلاة، لا يبصق عن يمينه في الصلاة، لأن الحديث ورد في الصلاة، ورد في الصلاة، والإنسان لا يبصق عن يمينه لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا يبصق أمامه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يضع ذلك في ثوبه، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى في جميع الأحوال، حتى لو كان يعني في غير المسجد، فإن كونه يضع في الأرض، لا سيما إذا كانت الأراضي فيها مبلطة أو أراضي يعني يظهر فيها الشيء الذي يستقدر، الإنسان يختار الشيء الذي فيه الابتعاد عن إيجاد شيء يستقدره الناس، حتى ولو كان في غير المسجد، حتى ولو كان في غير المسجد إذا كان يعني يظهر على الأرض، لأن هذا يعني فيه شيء يستقدر للناس، لكن إذا جعله في ثوبه أو كان معه مناديل فإن هذا هو العمل الصحيح الذي يحصل به المقصود وينزول به المحذور. لا يبصق عن يمينه في الصلاة. الحديث أبي هريرة بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول صلى الله عليه وسلم حصاه فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هذا مثل الذي قبله، إلا أنه ما في ذكر الله، ما في ذكر الصلاة في الساعة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. وهذا مطلق، لا يدخل الإنسان عن يمينه ولا عن أمامه، وإنما يعني وإنما يدخل تحت قدمه أو عن يساره، هذا مثل الحديث السابقة وهو مطلق يعني فيكون في الصلاة وفي غير الصلاة. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم ذكر هذه الترجمة باب البزاق ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يعني هنا يعني الحديث سبقا مرة ولكن البخاري رحمه الله يعقد التراجم المتعددة ويأتي بالحديث الواحد من طرق متعددة ليستشهد به على مسائل مختلفة. فيعني هذا الحديث سبق أن مر عن أنس وعن غيره وفي ذكر الإنسان لا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه وإنما يبصق تحت قدمه اليسرى أو تحت عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. فهو من أجل الاستدلال على المسائل المتعددة لأن هذا من جهة الاستقبال وهذا من جهة اليمين وهذا من جهة الشمال وأنه يبصق من جهة الشمال ويبصق تحت قدمه. الحديث الواحد يأتي به على طرق متعددة للاستدلال به على مسائل متعددة جاء ذكرها في نفس الحديث. فهو يأتي به من جهة اليمين ويأتي به من جهة الأمام ويأتي به من جهة الشمال. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله يعني فيه التنصيص على الشمال وعلى تحت قدمه اليسرى وأنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه. فهو جزء الحديث أو هو نفسه يعني حديث جاء من طرق أخرى يعني غير الطرق السابقة. قال حدثنا علي المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد وعن الزهري أنه سمع حميدا وهذا فيه تصريح السماع بطريقة ثانية. قال رحمه الله تعالى باب كفارة البزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب كفارة البزاق في المسجد. باب كفارة البزاق في المسجد يعني أن المسجد إذا حصل فيه البزاق فهو موصوف بأنه خطيئة ولكن كفارة هذه الخطيئة أن تدفن. ووصف الحديث وصف البزاق أو البزاق بالمسجد بأنه خطيئة يعني يدل على أنه يتنب وأن الإنسان لا يرتكب هذه الخطيئة ولكنه إذا ارتكبها وقع فيها فإنه يدفنها ويوريها حيث يكون المكان يعني ترابي يكون ترابيا فإنه يدفنها. ولكن العمل الصحيح هو أن لا يلقيها في المسجد لا في أرض ترابية ولا في غيرها وإنما يجعلها في ثوبه أو في مناديل تكون معه لأن كونه وصف بأنه خطيئة فالإنسان يبتعد عن وقوع في هذا الخطيئة. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها يعني الإنسان لا يرتكب هذه الخطيئة التي يحتاج إلى كفارة وهي دفنها وإنما عليه يتجنب هذه الخطيئة حتى لا يحتاج إلى كفارة أو إزالتها، لأن الآن للأسف يعني هداه الله بعض من لا ينظر إلى الساحات أنها من المسجد رمى ما بزق على الرخام وأصبحت كريهة المنظر. نحن قلنا يعني حتى في غير المسجد، حتى في غير المسجد، يعني المسجد يعني ساحات هي مسجد، لكن حتى في غير المسجد الإنسان ما ينبغي له أن يبصق في أماكن يعني يبدو فيها يعني منظر الكريه أمام الناس، يعني الشيء الذي يستقبله الناس لا يلقيه الإنسان يعني أمامهم أو في طريقهم. أما إذا كان يعني أرض ترابية يروح معها أو يحفر فيها أو يذهب فيها هذا أمر سهل، لكن كونه يعني شيء صلب أو شيء كالبلاط أو الرخام أو الأسمنت الذي يكون ليس عليه شيء يستره، فإن أي شيء يوضع عليه من هذه الأشياء القذرة يستقبلها الناس إذا رأوها، يستقبلها الناس إذا رأوها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى يعني عن استعمال الروائح الكريهة حصول يعني مجامع الناس لأنه يؤذيهم، أيضا هذا مما يؤذي الناس، وإنما الحل سهل وبسيط وهو أن يكون معه مناديل ويلقيه فيها أو في طرف ثوبه حتى لا يحصل منه شيء يستقبره الناس وشيء يؤذي الناس. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب دفن النخامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. ثم ذكر يعني هذا الحديث باب دفن النخامة المسجد يعني إذا وقعت أو وجدت فإنه يدفنها يوريها عن الناس، يوريها عن الناس، ولكن أحسن من هذا وأولى من هذا أنه لا يقدم على وضعها، لأنه كما في الحديث السابق أنها خطيئة والإنسان لا يرتكب هذه الخطيئة التي يحتاج معها إلى كفارة، يحتاج معها إلى كفارة وهي دفنها. فالسلامة من ذلك هو صيانة المساجد وتنزيهها عن وقوع شيء من هذا القبيل بما فيه من توسيخ المساجد وتقديرها أمام الناس. قال حدثنا إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رحمه الله وهذا من الصحيفة، من صحيفة همام التي يرويها التي هي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهي كما سبق أن مر بنا جملة من أحاديث الصحيفة تشتمل على 140 حديثا فاصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في مسند الإمام أحمد بإسناد واحد وأوله نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري يأخذ من هذه الصحيفة ومسلم يأخذ هذه الصحيفة، والبخاري لا يشير إلى أنه من صحيفة، وإن كان معروفا أنه بهذا الإسناد أنه من هذه الصحيفة، ولكن الإمام مسلم هو الذي يميز بعلامة يقولها حيث يسوق الإسناد حتى ينتهي إلى أبي هريرة ثم يقول فذكر أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن هذا الحديث من وسط الصحيفة ليس من أولها. وأما البخاري يسوق الإسناد ثم يركب عليه أي قطعة من الحديث. قال رحمه الله تعالى وكل منهما عمل صحيح، لأن الإسناد واحد، عمل البخاري صحيح لكن أحسن من عمل مسلم الذي الإنسان إذا مر به عرف أن هذا من الصحيح. إذا قال عن همام عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فذكر أحاديث يعني إشارة للحديث اللي قبل هذا الحديث فذكر أحاديث. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي منه كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. ثم ذكر باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. إذا بدره البزاق فإنه يأخذ بطرف ثوبه ويجعله البزاق فيه, وهذا هو الطريق الأسلم الذي يزول معه أي إشكال يعني ويسلم معه من كل محذور. ثم ذكر الحديث الذي أنه ذكره مرارا ولكنه ذكره هنا من أجل هذه الجملة, وقد سبق أن ورد هذه الجملة لكنه أراد الاستدلال عليها بباب يعقده لها ويأتي بالحديث الذي مشتمل على هذه الجملة التي يكون يبصق في ثوبه للاستدلال به على ما ترجم له على طريقته رحمه الله. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير بن معاوية عن حميد عن أنس. باب عظة الإمام الناس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أي صلاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستقبال إلى الكعبة؟ لا أدري. الآن يوجد في المساجد صناديق مخصصة لرمي المناديل وربما وضعت أمام المصلين, فهل يجوز الإنسان إذا بدره البزاق أن يبصق في هذه الصناديق المعدة للنفايات؟ والله يعني حتى نفسه كونه يعني يبصق أمام الناس يعني يحصل منه يعني شيء منظر ما هو جيد, وإنما يجعل في منديل والمنديل يعني وضعه أسهل من أخراجه من فمه أمام الناس. إذا كان الإنسان عن يساره شخص الآن في الصلاة عن يسارك أناس, فهل يبصق عن يساره ربما يتأذى من بجواره؟ لا أبدا, أنا قلنا إذا لم يكن عن يساره إذا لم يكن عن يساره, والحل كما قلنا الذي لا أحسن منه هو يأخذ منديل أو بثوبه. ألا يأخذ من هذه الأحاديث كذلك يعني شدة كما جاء النهي عن استقبال قبلة ببول أو غائط, الربط بينها وبين احترام القبلة